أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لزوم كونه من قيود المات لبا، فإن العقل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه فإما يتعلق طلبه به أو لا يتعلق به طلب أصلا. لا كلام على الثاني. كان الكلام فيما أفاده الشيخ الأنصاري في القضية الشرطية، حيث قال أن الشرط يرجع إلى مفاد المادة دون الهيئة، فله دعويان. الدعوة الأولى هي السلبية والثانية ثبوتية، وتقدم الكلام في الدعوة الأولى، وهي أن الشرط لا يرجع إلى مفاد الهيئة، لأن مفاد الهيئة يكون جزئيا غير قابل للتقييد، والشرط يتعلق بما يكون قابلا للتقييد. فعلا الكلام في الدعوة الثانية، وهي الشرط يرجع إلى مفاد المادة. توضيح ذلك بعد مقدمة، وهي المقدمة أن الإنسان حينما يتوجه إلى فعل فتارة يتعلق طلبه بذلك الفعل، وأخرى لا يتعلق طلبه بذلك الفعل، والاحتمال الثاني خارج عن محل الكلام، ما يتعلق طلبه خارج عن محل الكلام، ومحل الكلام فعلا فيما يتعلق طلبه على الفعل. على هذا الفرض، على فرض تعلق الطلب على الفعل، تارة يكون ذلك الفعل مطلوبا مطلقا، أي من دون أي قيد وأي شرط، كما إذا قال المولى اعتق رقبة، اعتق رقبة مطلوب مطلقا من دون شرط الإيمان فيها، وأخرى يتعلق الطلب بالفعل على تقدير دون التقدير، أي على تقدير الشرط، تقدير شيء. هذا على قسمين: تارة الشرط الذي تعلق الفعل المشروط بهذا الشرط، الشرط يكون من الأمور الاختيارية كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة والاستقبال، هذه الأمور الاختيارية، وأخرى لا يكون من الأمور الاختيارية كالوقت بالنسبة إلى الصلاة، كالبلوغ والعقل، هذه الأمور ليست من الأمور الاختيارية. ثم على فرض كون الشرط من الأمور الاختيارية، تارة يكون الشرط مورد للتكليف كالطهارة مثلا، مورد للتكليف على تقدير الصلاة يجب تحصيل الطهارة، فالطهارة مورد للتكليف، وأخرى لا يكون مورد للتكليف كالاستطاعة، الاستطاعة ليس موردا للتكليف، بل على فرض حصولها من باب الاتفاق والصدفة يجب الحج. فالحاصل من هذه المقدمة أن الفعل هو تارة يكون مطلوبا على نحو المطلق، وتارة يكون مطلوبا على نحو المشروط بشرط المقيد بقيد. فالقيد حسب هذه المقدمة الشرط والقيد يرجع إلى الفعل الواجب لا إلى الحكم والتكليف وهو وجوب الواجب. هذا ملخص ما يمكن أن يقال في توضيح هذا الكلام، أي رجوع الشرط إلى مفاد المادة دون مفاد الهيئة. ثم يبدأ المصنف في الرد كلتا الدعويين. يرد المصنف: وأما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة، هذا هو الأمر الأول. قال الشيخ الأنصاري: لا يرجع الشرط إلى مفاد الهيئة، لأن إطلاق مفاد الهيئة غير قابل للتقييد، إذ معنى الهيئة يكون معنى جزئيا غير قابل للتقييد. يرد المصنف عليه، ورد المصنف عليه كما يظهر من كلام المصنف بوجهين. الأول، الجواب الأول من المصنف عن هذا هو على مبنى المصنف أنه لا فرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. مفاد الهيئة وإن كان معنى حرفيا، ولكن لا فرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، كما أن المعنى الاسمي يكون كليا كذلك معنى الحرفي يكون على مذهب المصنف كليا، لا فرق بينهما من حيث الكلية. فيكون معنى الحرف كالهيئة قابل للتقييد، فيصح أن يرجع الشرط إلى مفاد الهيئة وإن كان معنى حرفيا، لأن المعنى الحرفي يكون قابلا للتقييد على مسلك المصنف. هذا أولا. وثانيا، على فرض التنزل والقول بأن معنى الهيئة يكون جزئيا، والجزئي لا يكون قابلا للتقييد، على فرض هذا أيضا يكون الجزئي في محل الكلام قابل للتقييد. توضيح ذلك، توضيح صحة تقييد المعنى الجزئي، أن التقييد على قسمين. التقييد يكون على قسمين: القسم الأول تقييد المعنى الجزئي بعد تحققه في الخارج، بعد تحقق المعنى الجزئي في الخارج هل يمكن تقييده أم لا، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني تقييد المعنى الجزئي من البداية، من البداية يقيد معنى الجزئي، أي حين إنشاء المعنى الجزئي أو حين إيجاد المعنى الجزئي إيجاده يكون مقيدا بقيد. ونزيده كذيق فأم الركية، فأم بير، تارة فأم بير يوسع من الأول ثم يزيق، وأخرى حينما يحفر البئر من الأول يكون فمه ضيق من الأول من البداية. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة فنقول أن المعنى الجزئي غير قابل للتقييد على الفرض الأول، بأن يكون معنى الجزئي موجود في الخارج ثم يقيد، غير قابل للتقييد على هذا الفرض. وأما على فرض الثاني أي إيجاد معنى الجزء مقيدا بقيد هذا بمكان من الإمكان، هذا ممكن. ومحل الكلام من هذا القبيل هو إيجاد معنى الجزء مقيدا بقيد من الأول، من الأول يقيد بقيد. أكرم زيد، إن جاءك زيد فأكرمه، وجوب الإكرام مفاضل معنى جزئي يقيد من الأول بقيد المجيء الزيد مثلا، وجوب الإكرام هذا من الممكن لا شك فيه إمكانه ولا إشكال فيه. هذا ملخص جواب المصنف أن الدعوة الأولى لشيخ الأنصاري حيث قال لا يمكن رجوع القيد إلى مفاد الهيئة لكونها لكونه جزئيا، لا يجوز رجوع القيد إلى مفاد الهيئة أولا لكون مفاد الهيئة كليا، وثانيا وإن كان جزئيا يصح أيضا بهذا المعنى، يصح تقييد مفاد الهيئة من الأول من البداية. فافهم لعله إشارة، تفهم أن المعنى الجزئي لا يمكن تقييده لا من البداية ولا بعد وجوده، الجزء غير قابل للتقييد، إذا لم يكن قابلا للتقييد لا يكون قابلا للتقييد، سواء كان التقييد المعنى الجزئي بعد وجوده أو كان تقييده من البداية، إذ معنى الجزء غير قابل للتقييد. أرد إلى هذا الجواب الثاني، فيبقى الجواب الأول وهو أن معنى الهيئة معنى الهيئة وإن كان حرفيا، ومن معنى الحرفي يكون كليا كالمعنى الاسمي فيكون قابل للتقييد. إن قل هذا الإشكال، تقريب هذا الإشكال، هذا الإشكال يرد على مذهب المصنف، ولكن على مذهب الشيخ الأنصاري لا يرد هذا الإشكال. توضيح هذا الإشكال على مذهب المصنف بعد مقدمة قصيرة، وهي المقدمة القصيرة أنه لا ينفك بين العلة والمعلول، يستحيل انفكاك المعلول عن العلة، ويستحيل انفكاك الوجود عن الإيجاد، الإيجاد يستلزم الوجود، يستحيل انفكاك الوجود عن الإيجاد، الإيجاد هو وجود بالنسبة إلى الفاعل إيجاد، ولكن بالنسبة إلى الفعل هو وجود شيء واحد. كذلك لا يجوز انفكاك الشرط عن المشروط في المقام، لا يجوز، يستحيل انفكاك الشرط عن المشروط، لأن الشرط إلا للمشروط أو جزء إلا للمشروط، كما لا يجوز انفكاك إلا عن المعذور لا يجوز انفكاك الشد عن المشروط. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة تطبيقه في محل الكلام أن الإنشاء، الإنشاء إنشاء الوجوب، إنشاء الوجوب بشرط كون الوجوب مشروط بشرط مقيد بقيد. إذا قيد هذا الإنشاء بشرط يلزم انفكاك الإنشاء عن المنشى وهو شرط يلزم، وذكرنا في المقدمة لا يجوز انفكاك الشرط عن المشروط. فإذا كان الشرط يرجع إلى الوجود، إنشاء الوجود ينفك عن الشرط، ينفك عن الشرط حين إنشاء الوجود ليس هناك شاذ. الشاذ إما متقدم وإما متأخر، فيلزم انفكاك الشاذ عن المشروع وهذا مستحيل. يلزم هذا الانفكاك على قول المسلم، ولكن على قول الشيخ الأنصاري لا يلزم، لأن الشاذ مفاد المادة والمادة موجود فعلا، الشاذ أيضا موجود في آن واحد، لا يلزم انفكاك الشاذ عن المشروط. حسب هذا الإشكال فلا بد من إرجاع الشاذ إلى مفاد المادة كي لا يلزم انفكاك الشاذ عن المشروط. هذا هو الإشكال. أجاب المسلف عن هذا الإشكال، والتوضيح هذا الإشكال أيضا، هذا الجواب أيضا يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي أن الحكم تارة يكون مشروط بشرط وأخرى يكون مطلق. إذا كان الحكم مشروط بشرط لا يوجد الحكم إلا بعد الشرط، إذا المشروط لا يتحقق إلا بعد شرطه، فلا يلزم انفكاك الشرط عن المشروط. إذا الحكم ما لم يتحقق الشرط لا يوجد أصلا، مشروط بذلك الشرط، معلق بذلك الشرط، فلا يلزم الانفكاك. وبعبارة أخرى، وجود كل شيء بحسبه، وجود حكم المطلق على نحو المطلق، وجود حكم المشروط على نحو المشروط، هذا الحكم المشروط على نحو المشروط لابد أن يوجد مشروط بشرط، وإلا لا يسمى هذا الحكم مشروطا بشرط. فالتعليق الحكم بشرط لازم، لا أن تعليق الحكم بشرط مستحيل من جهة لزوم انفكاك الشرط عن المشروط، لا، لا يلزم هذا الإشكال. أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة فقد حققناه سابقا في بيان معاني الحرف، أن كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف، ومفاد الهيئة من معاني الحرفية في الحروف يكون عاما فيكون قابلا للتقييد كوزع الحروف، وإنما الخصوصية من قبل الاستعمال كالأسماء، الحروف كالأسماء، كما أن معاني الأسماء عام، معاني الحروف أيضا عام، الموضوع لا في الأسماء عام كالمستعمل فيه، والموضوع لا في الأسماء في الحروف أيضا عام، فيكون قابلا للتقييد. وإنما الفرق بينهما أنها وزعت، أنها وزعت أي الحروف وزعت لتستعمل، وقصد بها المعنى بما هو هو، أنها أي الأسماء وزعت لتستعمل وقصد بها المعنى بما هو هو مستقل، والحروف وزعت لتستعمل وقصد بها معانيها بما هي آلة وحالة حالة لمعاني المتعلقات. هذا هو الفرق. فلحاظ الآلية في الحروف كلحاظ الاستقلالية في الأسماء ليس من التواري من العوارض المعنى، بل من مشخصات الاستعمال، وما من مشخصات الاستعمال لا يمكن أخذه في المستعمل فيه أو في الوزن في الموضوع له، كما لا يخفى على أولي النهاية على أولي الدراية والنهاة. فالتلت المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق على هذا الفاسد قابل لأن يقيد لكونه معنى كليا. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، مع أنه لو سلم أنه فرد أي مفاد الهيئة جزئي وفرد، فإنما يمنع عن التقييد لو أنشئ أولا غير مقيد ثم يقيد مثلا. هذا إشارة إلى القسم الأول من التقييد الجزئي، لا ما إذا أنشئ من الأول مقيدا، هذا ليس مستحيل، غاية الأمر قد دل عليه بالدالين، أحدهما على المقيد والأخرى على قيده، وهو غير إنشائي أولا، هذا غير إنشائي أولا ثم التقييد ثانيا كي يكون مستحيلا. فافهم إشارة إلى عدم الفرق بين القسمين. فينقل على ذلك أي على تقدير رجوع القيد والشاب إلى مفاد الهيئة يلزم تفكيك الإنشاء من المنشأ حيث لا تلد قبل حصول الشاب مثلا، لا تلد قبل حصول الشاب، فيلزم هذا المحذور انفكاك الإنشاء عن المنشأ. قلت المنشأ إذا كان هو التلب على تقدير حصول الشك فلا بد أن لا يكون قبل حصول الشك تلب وبعث، وإلا لتخلف عن إنشائه، وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار بأمر بمكان من الإمكان، إنشاء الأمر على تقدير أمر آخر هذا ممكن كما يشهد به الوجدان، فتأمل جيدا. وأما حديث لزوم رجوع الشد إلى المادة لبا ففي أن الشيء إذا توجه إليه وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها كما يمكن أن يبعث فعلا إليه ويطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه، كذلك يمكن أن يبعث إليه معلقا ويطلبه استقلالا على تقدير شرط متوقع الحصول، لا مانع عن التلب والبعث فعلا قبل حصوله، فلا يصح منه إلا التلب والبعث معلقا بحصوله لا مطلقا ولو متعلقا بذلك على التقدير، فيصح منه تلب الإكرام بعد مجيء الزيد ولا يصح منه التلب المطلق الحالي للإكرام المقيد بالمجيء. هذا بناء على تبعية الأحكام للمصالح فيها في غاية الوضوح. هذا هو الجواب عن الدعوة الثانية. وأما حديث لزوم رجوع الشد إلى المادة لبا ففيه رجوع الشد إلى المادة، نعم يرجع الشد إلى المادة صحيح، ولكن يمكن أن يكون ذلك الشد شرطا للحكم، يطلب الآمر والآمر والمولى فعلا تارة يكون ذلك الفعل مشروط بالشرط، وأخرى يمكن وجوب ذلك الفعل يكون مشروط بالشرط، الحكم المتعلق بذلك الفعل يكون مشروط بالشرط. فما ذكره الشيخ الأنصاري من رجوع القيد إلى المادة 100% ولا يصح رجوع القيد إلى مفاد الهيئة هذا غير صحيح. وأما حديث لزوم رجوع الشد إلى المادة اللبا ففيه الإشكال فيه أن الشيء إذا توجه إليه وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة مثلا أو غير المصلحة كما يمكن أن يبعث فعلا إلى ذلك الشيء ويطلبه حالا، الطلب يتعلق به حالا لعدم مانع عن طلبه، كذلك إشارة إلى الواجب المطلق، كذلك يمكن أن يبعث إليه معلقا ويطلبه استقبالا، يطلبه استقبالا، الطلب مشروط بالاستقبال، الطلب طلب يكون حكما، هذا الحكم يكون مشروطا بالاستقبال على تقدير شرط متوقع حصول لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصول ذلك الشرط. يقول إن استطعت حج إن استطعت أو حج إن استطعتم، الحج مطلوب والطلب يتعلق بالحج، ولكن هذا الطلب مشروط بشرط الاستطاعة، ليس الطلب فعليا. لماذا ليس فعليا؟ لعدم وجود الاستطاعة بالفعل، فعدم وجود الشرط بالفعل لما لم يكن الشرط بالفعل، عدم وجود الشرط بالفعل هو المانع عن تعلق التكليف بالحج، ولكن بعد الاستطاعتين لا مانع من التكليف، ينتفي هذا المانع، فيتعلق التكليف بعد وجود الاستطاعة بعد وجود هذا الشرط، فلا يصح منه إلا التلب والبعث معلقا بحصول ذلك الشيء الشرط لا مطلقا ولو متعلقا بذلك بذات الشأن على تقديم مسلم. فيصح منه طلب الإكرام بعد مجيء زيد، يصح طلب الإكرام بعد مجيء زيد مثلا، طلب الإكرام ليس الإكرام بعد مجيء زيد، طلب. الطلب هو الحكم مقيد ومشروط بمجيء زيد، ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي بأن يكون الواجب للإكرام حاليا، لا، هذا لا يصح للإكرام المقيد بالمجيء. هذا ما هذا بناء على تبعية الأحكام للمصالح في الأحكام في غاية الوضوء، وأما بناء على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور به. الحمد لله.